أنكر عليه من إبليس موريتاني فيها شي من الخزيات يرمح. يقول لك مرده قدام الناس انه مدافع الفوق الفوق على العلماء وانه بيع عزتهم والعلماء ما يسمعوا، هو تحت تحت في جماعة الخاصة لا يورطه. أو لا شي من الهنتات، شي من وكارة الفضة، شي من مرتزقة، شي من واقع انهم ذا هو لك ذا اللي يقول عنهم العيب ما يقدر يقولوا حد. يا غير يطرس قدامك انت بومبي فهم يطفي بيها اللي تقول، وهو تحت تحت اخزم ذاك وانسخ حد ما هو مأمونه معاملاته ما تقدر تذكر عليه دينك. يا سمعتوا انتم راك امام يصلي بيكم ومعلم الزوج بفنانه ويسمحوا لي يقاون ما عين عليهم كاملين ان يتركوا اردينهم وقيتارهم عدوا خيرت بهم دار ما حدهم يطنطوا لا بد من الحق ينقال. إمام إمام ما كيف تشي ومعلم الزوج بتيقوي وهي رافد أردينها وقيتارها وهو يتعمم يكزع مامت لا يصلي بيكم قالكم لا يتحر موراها لا يتشوفوا شيء ما صجرتوا للمسيح إلا قلوبكم ما إلا يتطمئن إلا عطسة قلوبكم ما تقلب أرقاه ما هنو ناس حمولان لأنه علا قلبه قاع ما ولا يطمئن. إمام شفتوه مهرجان رافد الطبل لا يستقبل به واحد من رؤساء الكفار ويديه سنتين يبادر بيهم طبيل عنده لا يتصلوا راه. يا عباد الله لا تكذبوا وتخادعوا ولا عاد واحد منكم مفلسين يصلوا ورا فرعونه وما عين عليهم عين على الناس المتحكمه من دينها ودينها ساوي عنده شيء. وما الناس المفلسه اللي ما هي مرقليه قاع قد قاع ما تصلي من عند الراه ولا قادرها في الصلاه ولا لبطل صلاته. ولذلك خرجت من الوادي هنا يخلي خلاف واحدين يقولوا لي ما مسبوق واحدين يقولوا صلاته باطله وتقوم ضجه في المسيد واحدين بعد صلينا درها على رقبته تو ويقوم لك الواحد مميض به اللي هو قاعد الناس اللي تناقش كان صلاته بطلت تبطل ورا اللي بقات وبعد جاب مرده فم خرمزها ورا وقيه ويرشع الوت ويقديها وتوه يبوخ ويتلفى وين نقول له حد تقدم لي كنت شهر مسيد صليت والله إلا صليت حامد المولى هو مرقى على الصرمات على القارة الصالحة والله خاص. يا عباد الله إذا خاص أموري تاني واحد يعود لك يفصفص ما هو قام متحر به اللي ما قادروا في صلاحة ولا قادروا في خسار أنا تصلح والله تخسر. هذا النوع عدكم النوع لا هي ولا هي عد الحملة للعلماء والصلاة هي متنا ما يسمع تهيمتك إلا الحمير تبارك صالحش. أنا ماني متكلم على حد بياته نطرح مارة لعل واحدين يسمعوا لي يقولوا يا ما ينقر قولوا لهم وبعد ما يسمعكم طرح مارة وتو واحدين تلحقهم في المسيد يختاروا يعرفوا صلاتهم مش وسان ما يختاروا يتقربوا المولانا برواية خسرة بينما خالقة دفقة أخرى من الناس كلها راهو خل وماذا قالوا شنو قالوا الإمام أنه يقطعوا صلاته باطلة شن بطلها ويا بطلان الصلاة قاسي ينصات يسلمكم ذا واقع هاي حقايق. هذا النوع من اهل الخزو اللي كله شبعان من الحرام ولابس دراعي قد عود موقوفه والربا متجكر فيه والاحكام ما قد تقراها ودين مولانا ما غادروا فيه شيء يعدل شيء وتوف الى اصلح اصلح ولا اخسر اخسر ومعلي هام ويظهر لك شخصية هي لا تسمو لئمة ها ثم الدعاة وها ها وكنا ساخل عندهم احنا واثقين في امامنا ونعتنوا من زره وهو مغزي صلاة قاع ما يفهمها والفوق الفوق معدر انه محتمل الامام وهو قضيته لا ضد كلمة الحق وتو. اذا لا يخزوا بكم الخلق ويتملك الا توه يشرب ما نعرف ليش. وعليه باتي الدخان الدخان اللي يظهر من الادلة انه حرام حرام حرام حرام حرام وكل عام ورا عام تظهر شي من أدلة حرمته لأنه يقتل النفس يقتل يسبب الموت وكل مسألة كاملة تأدي لك مرض يكتلك حرام منع. كافيكم اللي مولانا جل وعلا المخلق الإنسان ومخلق الله للعبادة يعني نعود المعاد يضر بيك يقول لك حرام عليك منع ما لولو الصلاة ما تصح ما هو بالطهارة يقول لك انها الطهارة اللي عاتلة يضر بك راني ساقطع عنك عندكم ان مولانا يطيح عنك كلمة خوف يضر يضرب صحتك ويفتح لك تبوخ. ما يقولوا حد يرقلي؟ ما معقول ان مولانا يحفظ عليك نفسك ولو بترك بعض العباد. يرينيث بالطبي يعني انك الصوم حالي فيك، يقول لك الصوم اللي ركن من اركان الاسلام، خلي عنك صوم ما دام يضرب صحتك. هنا أن تكون مولاني طيح أنك رمضان إياك حافظ على صحتك، تعود أنت تعدل فحص عند الطب يقول لك يا خسر جابر الدخان أنت متدخن، وشيك واحد ثاني وتصدق به يقول لك يا اسطى ما صرت خلاف، يعطيك لخ لا خلاف الشريعة. يا منادم ما عنده ميزان يفهم به، وذا النوع ما أدري وصفت عنه العلماء مسألة ضرب الصحة ما فيها النقاش. والله ما فهمته. اللي منا مسيكين فات الجكل في الدخان، عنده الصيام يتم يصوم، والنفس الله كيف الطفل تنفطم، ما خالق شاطع أثعقل من يشير، يفوت سنتين هو مطق مطق مطق للبزولة ما يعرف موهية إلا أن يتريون في درع عنها ويسكن أنه ما خالق موهية. يا عقبية هنا ويا صباح يا العم ما تركها ما تلقى عم سوال عن البزولة، وتعود يتعيط لأمه هاي البزولة ده والبزولة ما تلقى تسويها لقاء. هذا ني يخلق لي الشير ما عنده عزيمة يمتن بها الراس، ما يخلق لك انت ابو السروال يا برا، ما يخلق لي ام جب، ما يخلق لي انسان عاد عنده ضمير وعنده عقل يتعزى ني تعود عزيمتك ما تقدر تسيطر عليه على انك ما لك رقاء. اذا ما خلق رقاء عنده عزيمة صادق مع نفسه ما يقدر يترك الدخان ترك مالي لا رجعت فيه. وذاك اللي من هاي بيه يقول لك لا اطلب المولانا توقد من قلبي، ما دارين اطلب لك انت مولانا توقد انت قاع، لانك انت مانك طبيعي. لو كنت صادقا ما تقل بقى. اسمعتوه انت من صوم ومباعدها عني. والثالث لان الانسان من ساعة اللي يعود عادل مثلا متمكن منه انت من الله مبعدها مبعدها نيعقب قاع مكتب ولين دي علم قاع الله تعالى منك صادق يعاونك. ايوا بعد انتم ما حولتونا يا اسيل سلام ورحمه الله. بدي كانوا في الدرس الماضي ولا لا؟ خل انا ما ادري حد يسالنا عن الكل نقول وراك الان لا الناس اشكال شنو هو شوي بعد قاع ما يفدي علاقه حديث النبي عليه الصلاه والسلام بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب وهكذا. أيوة. علاقة هذه الحديث المتشابه جواهر، هل القضية تعتبر بالعواقب الخواتيم أم يفعل الإنسان ما نداره أن يفعله عند قضية تعالى وهديناه من كان العبرة بالخواتم والله ما هي بالخواتم، خلوا الكلام يسلمكم من درى كانها بالخواتم والإنسان كانوا لا يبقي اللي باقي عدلوا هديناه النجدين وقضية تعلنوا بين أصبعين. يا أخوي يا عشان علاقته هذا أنا قاع ما فهمته. هذو سؤالين وكلهم بينهم على وخار برزخ ولعت رأيتم عصرهم الموجب أنهم عندهم علاقة بدرسنا اللي لعات علاقة دليل يتعلق بالقلب ودليل يتعلق بالقلب. وهذا اللي نقعدون ونعيترا ونتباركوا يقدر قاهع لا بالقلب. شوف حديث ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلب، ما الحديث من متشابه لان اصابع الرحمن تفسيرها ما هو بأن وصف لله تعالى على الوجه اللائق به وإحنا عاجزين عنه لا جايز ان نخوض فيه. وين عودوا قاع الحلال بين الحرام بين بيناتهم قاع ضيقة إلا في الحلال ومعارك التحليل والتحريم. أنا المتشابه يتعلق بذات الله الأمر ما يقرب. ولذلك قالوا بعض العلماء على أن لقاء كامل يتكلم في المتشابه يقول لك أصبع الرحمن شنو، والله أين الله، والله معنى يد الله شنه، والله وجه الله شنو. إن هذا النوع إن تسمعوا لود المقاطعة على خرسكم فيه. لهل قالوا مولانا قسم القرآن إلى شحال نوعين، واحد منهم آيات محكمات وفما آيات قالوا إنهم متشابه وبدأ يحذر من المتشابه. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وابدأ يحذر. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفترة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله، والراسخون في العلم ما يتكلموا فيه يقولوا آمنا به كل من عند ربنا ولا ينطرح يبوي ولا ينشا. إذا تتصور عنه من باب دلالته ومعناه، هو يدل على أن القلوب سمي القلب قلبا لأنه يتقلب يتقلب. ولذلك كان من دعاء رسولنا صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية الأخرى يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، معناها أن القلب يتقلب. وعاد النبي لما يسأل الله تعالى اللي يقلب القلوب أنه يقلب قلبه لا شوش يرضيه، من ناحية المعنى راعي، ومن ناحية الدلالة المتعلقة بالصفة اللائقة بالله هذا نؤمن به على مراد ربنا ولا نخوض فيه ولو بكلمة. اي واحد اخر عنده لا في الحديث البارة ايه تفضل يون حديث ان الحلال بينهم حرام بينهم وبينهم امور مشتبهات، فهون جات صيغه الجمع معناها مساحه درك انا مساحه مشتبهات اكبر من مساحه الحلال والحرام. الثاني عقاب الحديث جاتنا فيه الا معاني ان الا دال علاش الا ان في الجسد مضاد ولا الا ان احنا الله محارم. سمعتوا السؤال هذا؟ عندي لكم انتم الحاضرين معايا سمعتوا يعرضوا يقولوها للتسجيل انه ما التقطوا الاجهزه. هذا الاخ يصور سؤالين ومهمين. قال ان الحديث قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات، وان يبدو المشتبهات جمع، وانها من دركان قد ينفهم منها المتشابه اوسع اكثر قاع مشاكل واكثر انواع من الحلال والحرام، ان الحرام قليل والحلال قليل والمتشابه انه ياسر به اللي متشابه مشتبهات ان تدل على ياسر كان يقد يفهم الحديث. والسؤال الاخر قال على انه خالق مواضع في الحديث ابدأها بألا انه يدل علاش ألا وإن في الجسد ألا وإن حمى الله، هذه ألا وإن ايش يعني؟ هذا هون عادة اللغة. وانا اشملك من يوقف عندها بي خايف لا يتخلط عليكم الفر. شوفوا بالنسبة للسؤال الأول المتشتبهات هو الحلال بين، هذه من الألفاظ اللي تطلق على جميع أنواع الحلال ما تدل على قلتها، وكلمة الحرام ما تدل. ما أنا قاعد اللي فمي إشكال غريب إن ظاهرة الحديث إن الحلال قاع واضح في راسه لا يحتاج إلى تبيان، ما قال إن الحلال مبين ولا قال إن الحرام مبين، جعله هو في ذاته قاع واضح، فكأن قاع هو لا يحتاج إلى شرح شارح بوضوحه، لأن تفسير البين لا يزيده إلا إشكالا. وهذه مبالغة التي قولت القرآن الإفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قالوا لا ريب فيه معناه لا شك فيه، قالوا بسمنا هل يقول لا شك فيه والكفار قام ضادين وقال انه ما هو قال. كيف ينفي الله جل وعلا الشك في القرآن مع ان الشاكين في القرآن ما يفر؟ قالوا معناها انه لا ينبغي ان يشك فيه عاقل، وان الخلط الاخرين ما بهم انهم شاكين، بهم العناد، يظهروا في انفسهم ان ما هو واضح لهم وهم جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. والله يعود الحلال بين والحرام بين بالنسبة لأهله، الناس اللي موفقها الله واضحة. ولذلك القرآن ظهر يحتاج المفسرين، مع أنه قال مولانا خالق بعض أرواقيه يعود القرآن واضح في قشوشه، بل هو آيات بينات يغار في صدور الذين أوتوا العلم، واضح لهم مريرو، ولا في كلمة متخلطة على صاحبتها ولا مبدية تشوش على صاحبتها. إذن هذا لا يدل على ذلك. أيوة السؤال الصل العلمي وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لماذا مولانا ما أجعل يبين كام؟ ما باش على الحلال واضح والحرام بين والحلال بين والحرام بين ويخلق بين قاع المتشابه. لماذا انتوا معايا؟ قالوا اياك العلماء يجبروا وظيفتهم وياك يجبروا ترتبط الناس بهم، فهو تعظيم لشأنهم عند من يبحثوا في اللي غامض، يزدادون بذلك رفعة عند الله لأنهم بذلوا جهدهم. وعقب ذلك ترتبط بهم الناس، إياك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وإياك من للناس تنطرح لها الشركة، إياك يتميزاك اللي يخشون ربهم بالغيب.